ومن أراد الآخرة وسعيها سعيها وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة الله عليك ومن أراد الآخرة كلا Thank you. تفضيلا. الله عليك يا ملك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Thank you. Thank you.